بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله، تطمئن قلوبنا بذلك، ترطب ألسنتنا بذلك، تقوى أبداننا بذلك، تصفو أبصارنا بذلك، تنور صحائفنا بذلك، ترتفع درجاتنا بذلك، ملائكة تتنزل، شياطين تنخنس، الله يذكرنا إذا ذكرناه. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقد قال تعالى: تذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أيها الإخوة، لا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. أحبكم الله وحفظكم الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز عمل مشروع قاعة أفراح كمصدر للرزق؟ نعم يجوز، لكن حاول أن تفصل الرجال عن النساء، وحاول قدر جهدك أن تتقي المحرمات. إمام المسجد ذكر حديث: أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قلت له: ليس بحديث. قال: موجود في البخاري. ليس في البخاري، ليس في البخاري يا محمد، ليس في البخاري. أكرر: رخصة التيمم متى تكون صحيحة؟ إذا لم تجد الماء، أو إذا وجدت الماء وحال بينك وبين الوصول إليه حائل كعدو ونحوه. هل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يذكره في الكتاب والسنة ما نقيم به ديننا ووصل إلينا والحمد لله؟ كيف يكون السحاب ثقيلا كثيرا تراكم بعضه على بعض؟ رجل علق الطلاق على شرط ونيته الطلاق، ثم أراد التراجع، هل تحسب تطليقة أم لا؟ يتراجع ويكفر عن يمينه. أحبكم الله، نويت الصيام وشربت بالخطأ بعد أذان الفجر، صومك صحيح والحمد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. شهادات الاستثمار حرام بكل صورها وبكل أشكالها. صلاة المرأة جالسة في السيارة وهي متوقفة إذا علم عدم الوصول لمكان مناسب قبل خروج الوقت. الفريضة لا تجوز يا هديل أن تصليها وأنت جالسة ما دمت قادرة على القيام. تنزل من السيارة وتصلي بجوار السيارة الفريضة. هل تقبل التوبة وإن تكرر الذنب؟ هذا ظننا بالله. نعم إن شاء الله مقبولة. هل يجوز أن يؤمني ابني وعمره 7 سنوات في الفرض وهو يحفظ أجزاء من القرآن؟ نعم يجوز ذلك إذا كان متقنا للصلاة. سفيان 0153333383. كيف يتعامل الزوج مع زوجته المتبرجة؟ ما حكمه؟ عليه أن ينصحها وأن يعظها ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويهجر في المضجع إن احتاج الأمر إلى الجنة، فنصرف على التبرج فارقها. هل تعاد صلاة العصر؟ صليته تقديم مع الظهر خوفا من فواته، وينام بالخارج ورجعت قبيل المغرب، لا تعاد. من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، حديث ثابت. هل يجوز للنواشز أي حقوق؟ تلك قضية تنظر ما حد هذا النشوز، وثانيا ما سببه، فهي قضية تنظر. هل لأولاد الابن الميت نصيب في ميراث الجد؟ ليس لهم شيء إلا أن الحكومات ألزمت بالوصية الواجبة وليست بلازمة. أدلة تحريم الصلاة بالمسجد الذي به ضريح، وما حكم الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمستحبة بالاتفاق، والصلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه. أما المساجد التي فيها قبور فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لما ذكرت له كنيسة بأرض الحبشة ورأت أم سلمة وأم حبيبة بها تصوير، قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصوير. في الحديث الآخر ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هل يجوز غسل الثياب بها جنابة مع باقي الثياب؟ نعم، أجبناك بالأمس أن هذا جائز، والمني طاهر أصلا. إعادة الصلاة وقت عدم الالتزام، فكيف مع صلاة العصر؟ تصلى أيضا الصلوات التي تركت أثناء عدم الاستقامة تعاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. يقول حامل في 6 أسابيع و6 أيام لا أرغب في الجنين، وإذا لم أسقطه سأمتنع عن التغذية، أكره هذا الجنين. لماذا تكرهين؟ ما فعل فيك شيء الجنين؟ يعني ما حامل في 6 أشهر لا تسقطيه، ليست كل من كرهت ما في بطنها تسقطه، لا تسقطيه بارك الله فيك. ما سؤال سعيد المصري؟ الكتب التي ينصح بها في التفسير والتأريخ الإسلامي. أما الكتب التي ينصح بها في التفسير، تفسير الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وتفسير الطبري رحمة الله تعالى عليه، وثمة تفسير كثيرة، لكن تلزم معرفتك ومعرفة مستواك حتى يوصف لك التفسير المناسب لك. أما كتب التأريخ الإسلامي فلا أعلم كتابا سويا في التأريخ عموما. حكما يصنع خلطات دوائية ناجحة ولا يعطيها لزميله الطبيب، لا يعطيه كبيع، لكن هنا مسألة تتعلق بما يسميه العلماء سر الصنعة، سر المهنة. شركة تبذل جهدا إلى أن تصل إلى أعلى المستويات في الإنتاج، مثلا تصنع مثلا صابون معين فتبذل جهدا، وفريق العمل العلمي عندها يبذل جهدا لإخراج الصابون على أحسن وجه وأحسن حال. وهذه الأبحاث التي تبذل تستهلك مالا كثيرا، تعين موظفين من الصيادلة وموظفين من خريجي كليات العلوم وموظفين من الأطباء أحيانا وغير ذلك، فريق عمل لتطوير المنتج. فبعد هذا البذل الكبير إذا أخرجنا منتجا، هل يجب علينا أن نقول للناس طريقة صناعته كذا؟ هذا سيوقف الأبحاث العلمية بعد ذلك، أم أن لهم أن يأخذوا قدر ما بذلوا وأكثر مما بذلوا؟ يجوز لهم ذلك، لأن هذه ليست من الأقوات، أنت ممكن تستغني عنها وتذهب إلى غيرها. أحبك الله الذي أحببتنا فيما حكم العمل في صيدلية صاحبها يرفع أسعار العلاج على المرضى أو بعضها منتهي الصلاحية؟ لا بد أن تبين أن السعر عند غيركم أقل منكم، وأن الصلاحية منتهية، ولا يجوز لك أن تبيع الأدوية منتهية الصلاحية. حكم الزوجة التي ترفع زوجها صوتها على زوجها، لا يجوز لها أن ترفع صوتها على زوجها، الأدب مطلوب، وكذلك أدب الزوج أيضا مطلوب. نسأل عن حكم الاستفتاء على التعديلات الدستورية. أقول يا أختي أو يا أخي السائل بارك الله فيك، أنا لي اعتراض على الدستور برمته، ليس على التعديلات الدستورية، على الدستور برمته. نحن عندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنا تحفظات عليه والحمد لله صدرت في كتاب من قبل، وهي معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ليس وليد الساعة بل منذ سنوات عدة. بما تنصح الزوجة التي تكره زوجها ولا تريد أن يأتيها؟ هي بين أمرين: إذا كانت تستطيع المعيشة معه ألزمت بتوابع ذلك، إذا لم تكن تستطيع المعيشة معه فتختلى منه. هل يجوز شراء لحم وتوزيعه في العقيقة وعدم ذبح شاة لا تسمى عقيقة حينئذ؟ ما حكم من نوى إخراج مبلغ كصدقة ثم قلل المبلغ الذي سيخرجه؟ هل هذا حرام؟ نعم، هذا نقد للنذر، هذا نقد للنذر. حكم صيام يوم السبت منفردا لا بأس بذلك. وعن حديث: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول الشريعة تخالفه. قال الإمام مالك رحمه الله: هذا حديث كذب. قال الزهري رحمه الله تعالى: الزهري رحمه الله يوهن من شأنه، المخالفات له والمعارضات له أقوى منه بكثير، كحديث: لينصمن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده، وهذا سيستلزم صوم السبت، كحديث: أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ستوافق السبت حتما، حديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال ستوافق السبت حتما. ما يجب علي أن أفعل بعد ما علمت أن وصلة الشعر حرام؟ استغفر الله مما سبق. خص أحد أبنائه بشيء من أمواله في حال حياته، وعند الميراث اختلفوا في هذا المال، هل لهم حق فيه أم لا؟ إذا كان كتب للابن خلاص هو يتحمل اسم الكتاب والمال للابن. الله يعافيك يا شيخ فرج ويحفظك من كل سوء ومكروه. سماح دخلت مع الإمام وهو راكع فكبرت تكبيرة واحدة ولم أنوي بها الإحرام ولا الركوع، ولكن جاءت التكبيرة عفويا، هل علي إعادة؟ ليس عليك إعادة. الصبغة السوداء لرجل عمره 50 سنة، الصبغة السوداء لرجل عمره 50 سنة. تعرف أن الصبغ بالسواد من المختلف فيه من المسائل، وأختار في جملة الرأي بالكراهة، لا أستطيع أن أصل إلى التحريم ولا أيضا السلامة. فعموما القول الأوسط الذي أختاره أنها مكروهة، إن تركتها أفضل لك في دينك، وإن فعلتها لا أراك تأثم. قد فصلت في هذا من قبل، فليرجع إلى الفتوى بالتفصيل. هل على ذهب الزينة زكاة؟ نعم، على ذهب الزينة زكاة. هل الصلاة بالحرم 100,000 صلاة تجزي عن قضاء الصلوات الفائتة؟ لا يا أحمد، يعني تترك 100,000 صلاة في بلدك وتأتي الحرم صلي مرة واحدة وتجزي؟ ليس هكذا، بارك الله فيك، أعد الصلاة التي فاتتك. هل الشرود الذهني أثناء الصلاة يبطلها؟ لا، لكن يقلل ثوابها. هل تجوز صلاة سنة الفجر في البيت قبل الذهاب لصلاة الفجر حاضر؟ نعم تجوز، وهو أفضل إن استطعت إلى ذلك سبيلا. أحمد ابن نبيل يسأل عن حكم ذبح الشاة وهو على معرفة أن في بطنها جنين أو أجنة، لا بأس بذلك ولا بأس بأكلها، وزكاة الجنين زكاة اليمة. هل حديث شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج صحيح؟ نعم صحيح. ما شاء الله صادرون يا عبد الرحمن. الأذان في أذن المولود الحديث به ضعيف. حكم لبس المرأة الجورب عند الصلاة هو الأفضل، لكن ليس بواجب. أفترض أسئلة من الأسئلة التي أفترضها إلى أن تأتي الأسئلة الأخرى ما يلي. سائل يسأل يقول: هل النوم على البطن ورد فيه حديث نعم ورد في النهي عن النوم على البطن حديث لكنه ضعيف الإسناد. في سنده راو يقال له يعيش ابن طهفة أو ابن طغفة ولا يثبت خبره. أيضا يسأل هل تجوز العادة؟ لا تجوز. هل صلاة القيام جماعة بعد التراويح في رمضان في الحرم بدعة؟ صلي بعد التراويح ليست بدعة، من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. أرباح الفلوس التي في البنك حرام، بارك الله فيك يا أسامة. حكم ترك الجنازة لعدم وجود قبور شرعية، كيف تتركها يعني؟ تتركها بدون صلاة عليها وتتركها بماذا؟ ادفن الجنازة بارك الله فيك، صلي عليها. اقتربني فأقرضته، فلما مر الحول أردت أن أخذ زكاة مالي فنويت ذلك المبلغ من الزكاة. اسمع، إسقاط الدين واعتباره من الزكاة لا يصح عند جمهور العلماء، لأن المدين قد يكون محتاج إلى أكل وشرب قبل أن يسدد الدين. حكم لبس الأبيض الساتر في الزفاف، لا بأس بذلك لكن لا يرى الوجه ولا يكون فاتنا، مجرد بياض هيولي ضخم مغطي المرأة لا بأس ما دام لا يرى شيء من جسمها. وفقنا الله إياكم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أتعالى في نهار رمضان يومين كل يوم عليه صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم عن كل يوم من 60 مسكينا. إذا لم يأخذ مريض السرطان علاج الكيماوي هل عليه إثم؟ لا يأثم، لا يأثم. من حلف ثم خلف بحلفه ولا يستطيع الصيام ماذا يفعل؟ إجماع هو أصلا يطعم 10 مساكين، لا يتجه إلى الصيام إلا عند العجز عن الإطعام، فاجمع له الصدقة. بارك الله فيك يا أيمن أبو يوسف وحفظك الله سلمك، ليس لي دخل بمن أباح الحرام، بارك الله فيك. رزقه الله بنتا سماها ماريا، الله يبارك لك فيها يا طه. أعلم أن طه ليس من أسماء الرسول. بعض المحسوبين على الدعاء يسيء الأدب ويقول إن النبي مات مريضا ولم يستطع علاج نفسه. النبي مرض في مرض الوفاة، مرض عليه الصلاة والسلام، والشافي والله سبحانه وتعالى. لكن ما مراده بهذا الكلام لم يستطيع علاج نفسه؟ نحن نقول أن الشافي والله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وجزاك الله خيرا. المس عولة الطفل تنقض الوضوء؟ لا. ما معنى حديث حذيفة من ضرب زهرك وأخذ مالك عن رسول الله؟ يعني يقصد الأمير. نسمع ونطيع من ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذه زيادة لا تصح، ضعيفة. هل مس عورة أجبنا على هذا؟ هل يجوز لي الذهاب لدفن أختي أنت نهى؟ لا تتبع الجنائز يا أختي نهى. قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. صحة صلاة التسبيح ليلة 27 من رمضان لا تصح. هل يوجد حديث بمنع شرب الماء بعد الجماع؟ لا يوجد. ما حكم القصر والجمع لطالب كلية الطب وأنا منهم؟ يا سلام، يعني يا حزم يا كبيس، يعني أنت منهم، يعني مش فاهم. المن أني خارج عن أهلي، يعني على بعد 400 كيلو. القصر لا تعني طب من هندسة، وتواضع أحسن لك. يعني غيرك أن تكون ماذا؟ يعني غيرك أن تكون أجير، الطبيب أجير والمهندس أجير، وإن أكرمكم عند الله يتقاكم. يعني لا تنفخ في نفسك هذه النفخة، استغفر الله، استغفر الله مما تفعل. إذا مضيت على حياتك في هذه لن ينصلح شأنك. القصر إذا كان على مسافة 400 كيلو تجمع وتقصف، بارك الله فيك. ما زلت أكرر إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طليقته متزوجة وترفض ترك الأبناء لي، هل علي وزر؟ ليس عليك وزر، ظالمة لك ومتحكمة فيك، كيف تؤذر؟ كلها أسئلة واحدة غيث. حكم استثمار المال المسروق ورد أصله فقط. أنت ظالم تسرق المال وتشتغل به وبعد ترد أصله فقط، اعتبر نفسك مثمرا وله نصف الربح، أعطي ماله مع نصف الربح ويكفيه القلق الذي عاناه منك. الأصل في الأشياء الإباحة، هل نطبقها على العبادات أم هي العادات فقط؟ في ذلك تفصيل واسع. والأصل في المطعومات مثلا الإباحة، تأكل ما شئت من المطعومات إلا الطعام الذي حرمه الله ورسوله. هل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مسموما؟ ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة، ما زلت أزيد ألم السم الذي وضعته اليهودية في الطعام هذا، أوان انقطاع أبهري. ما حكم الحج بمال حرام؟ الحج صحيح وعليه اسم المال الحرام، كيف أحقق سبل الاستقامة؟ سؤال عريض. اقرأ كتاب الله وسنة رسول الله وامتثل. هل تخفيف الشعر من الجانب يدخل في حكم القزع؟ يلتحق من قزع، تحلق من هنا حلقة الفساق، يحلقون من الجانب حلقا شديدا ويطلق قبعة على رأسه، حلقة الفساق المتشبهين بالفساق الذين أتوا إلينا من دول الغرب، قصات وحلقات أتت إلينا من دول الغرب. هل مات عبد الله بن عمر مسموما؟ لا أعلم شيئا من ذلك. حكم السرحان الكثير في الصلاة، وهل يضيع أجر الصلاة أو الصلاة كلها؟ قال الشوكاني رحمه الله: أجمعوا على أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، أما الصلاة فتجزئ. هل يجوز الوضوء من غير بسملة؟ نعم يجوز، وحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف. استخدام الإقامة السعودية من أجل العمرة والحج فقط، هل حرام؟ ليس بحرام. صديق عمره مبتلى بالعادة السرية، أعطيه نصيحة مع العلم أنه يسمعك الآن، اسمع قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم إن كان صديق عمرك بهذه المثابة، لماذا تصادق طول عمرك؟ انتقي الصالحين، إنك إذا صدقت شخصا يجاهر بالمعصية هكذا فأخشى أن يلحقك غبار معصيته. ما العمل لتكفير عن ذنب الربا؟ أعمل صالحا، عملا كبيرا صالحا، لأن الله قال: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ما حكم كسب المال من الغش التجاري؟ غش في الأنواع، هذا حرام ومظالم للعباد وستؤدى إليهم، فاتق الله ولا تغش. أنا جئت أشتري منك مثلا قدر تركي مثلا من القدور التركية، وأنت أتيت به من الصين ومختم عليه ميد إن تركي، غشاش وظالم لي، ظلمتني وأكلت مالي بالباطل، وسيسألك ربك عن هذه اللصوصية وسنأخذ حقنا منك. وهذا الداء القبيح سرى في التجار إلا من رحم الله، يشترون البضاعة من الصين بأدفع الأسعار ويختمون عليها made in Germany made in France، وهي ليست هكذا، فيبيعون الشيء الرخيص التافه بثمن عال نتيجة هذا الغش وذاك التدليس، هذا حرام. نذكر التجار الفضلاء الكرماء أن ينصحوا إخوانهم التجار بترك هذا، ويجب على الدولة أن تفرض عقوبة شديدة على هؤلاء الغشاشين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. يجب على الدولة أن تفرض عقوبات صارمة على هؤلاء الغشاشين الذين عندهم أختان يختم على السلع أنها made in Germany ألمانيا وهي made in في الصين، وقد تكون معمولة تحت السلم في بيته. ما هي السنن الرواتب؟ ركعتان قبل الفجر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعدها، وقيل أربعا قبل الظهر وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. القصراوي: ما حكم الذي يعمل عمرة ولم يصلي ركعتين في حجر سيدنا إسماعيل وامرته صحيحة وليصليها إذا ذكرها؟ يجوز أن أسلم على بنت خالك أمي؟ لا يجوز، لأنه يصح لك أن تتزوجها، يصح لك أن تتزوجها. ماذا يفعل من يحس بخروج قطرات من البول بعد غسل مكان التبول؟ إذا أيقنت أنه خرج منك بول انتقل وضوءك. هل تجوز صلاة سنن الفروض في الليل بسبب العمل؟ يعني تجمع كل السنن وصليها في الليل، هذا على الاستدامة لا يجوز طبعا. إن فاتتك لعذر لا بأس. حكم العمل في تكييف الكنائس: اختر عمل آخر يا أحمد، دع جريس هو الذي يصنع ذلك. حكم الطلاق في شهر رجب: لا بأس الطلاق في شهر رجب أو شعبان أو رمضان. قالوا لأبنائي بالهداية: الله يهدينا وإياك وذريتنا وذريتك، إنه في كرب شديد وأسرتي، وأقسم بالأحبك الله الذي أحبتنا فيه، ونسأل الله أن يكشف عنك كل كرب. امرأة أرضعت أخو زوجها الصغير، هل بنتها تحرم على أولاد أعمامها الآخرين؟ لا تحرم على أولاد هذا الذي أرضعته. هل يجوز أن لا أخذ العلاج وأنا مريضة أم أنه يعتبر إهمال لصحتي؟ نطرح مسألة هنا: هل الأفضل التداوي أو الأفضل ترك الدواء؟ هذه مسألة، ففي الحقيقة أن الجواب فيه تفصيل. إذا كان المرض الذي بك لا يؤثر على عبادتك لربك ولا يؤثر على حقوق العباد فتركه أفضل، دل على ترك الدواء أفضل. دل على ذلك المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: إني أسرع يا رسول الله، تدعو الله لي. قال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة، ولكن ادعو الله أن لا تكشف، فدعا لها فكانت لا تتكشف. وكذا حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أما الذين قالوا باستحباب الدواء، قالوا إن النبي قال: تدوى عباد الله، إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. وأقول في هذا الباب: أحيانا المرض يكون مؤثر على عبادة الله، يعني مثلا عندك انتفاخ وكل دقيقة تخرج منك رياح، هناك دواء يمنع الريح، يجب عليك أن تأخذ الدواء حتى تسلم لك صلاتك. كذلك شخص مقصر في حق زوجته، هناك دواء يساعده، استعمل الدواء. حازم الكبيسي يسأل الرواة بن محمد في تحقيق: ليست العبرة بقول أحمد، إنما العبرة بقول الله يا حازم. ماذا توجب علينا تجاه الأبناء بالنسبة للمصاريف؟ لهذا السؤال: طريقتي متزوجة وترفض ترك الأبناء لي. أطعم أولادك، وإن خالفتك الزوجة امنعها هي من النفقة، لكن الأولاد تؤكلهم. أنت تريد من أولادك أن يتسولوا؟ ما معنى قول الحرام يذهب هو وأهله؟ تفترض لي ألفاظا وتقول فسرها، اطلبني أن أفسر آية أو حديث. هل يجوز أعطاء جزء من مال الزكاة لأخت فاضلة اتفقت مع شركة سياحية للحج؟ على دفع نصف المبلغ ونصف عند رجوعه ونزل اسمه، ولكن الشركة طلبت المبلغ كله. يعني السؤال باختصار، هل يجوز إعطاء الحاج جزءا من مال الزكاة لكونه فوجئ بذلك ولم يكن مرتبا له، يعني الشركة غدرت به؟ جوز هذا الحنابلة، جوز هذا الحنابلة، وللاضطرار ممكن تأخذ كقرض، لكن الحنابلة جوزوه عموما لحديث الحج في سبيل الله. هل يجوز تحديد نوع الجنين بالحقن المزهري؟ نعم، فإنه نوع من أنواع التداوي، إذا كنت موقنا لأن الذي يقدر الأمور ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما هو الله، وتوكل على الله وتعلم ذلك، لكنهم باب الأخذ بالأسباب جائز. ما تشاب وله ولد وبنت وأموال كثيرة ولا يزال والده حيا، هل يرث إخوان هذا الشاب ليس لهم شيء؟ الأب أبو الميت له السدس والباقي للزوجة وللأولاد. ما حكم الذهاب للأفراح إذا كانت الأفراح طيبة وفق كتاب الله وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا بأس بذلك إذا كانت وفق كتاب الله وسنة رسول الله، أما كانت اختلاط أو فيها محرمات لا تجوز. ومن لم يزل المنكر فليزل عنه، قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. صحة حديث بكاء موسى عليه السلام لأخيه هارون فقال الله له: يا موسى إذا مات العبد لا أنظر إلى كثرة معصيه ولكن أنظر إلى قلة حيلتي، لا نعلم لذلك أصلا. امرأة طلبت الطلاق لعدم قدرتها على إعطائه حقه فأعلن تنازله عن حقه، هل يلحق إثم؟ لا يلحق إثم. عفوا، لعدم قدرتي لا يلحق إثم أيضا، يعني تقول له أنا لا أستطيع أن أؤدي لك حقك، قال أنا متنازل عن حقوق بس اقتناعي، هل تأثم؟ هي لا تأثم، سواء اختارت الفراق أو البقاء. هل يجوز الجمع والقصر طيلة موكوسي في العمرة وعشرة أيام؟ الجمهور يقولون أتمي بعد ثلاثة أيام، والمسألة فيها أكثر من وجه للعلماء. ما حكم الذي يحلف اليمين ويقع فيه؟ كفارة يمين إذا كان عقد اليمين. ما حكم العمل بالفنادق؟ العمل بالفنادق جائز، ولكن ينظر إلى ماهية هذا العمل. العمل في الفنادق متسع كثير جدا، لكن إن كان الشخص يحمل الخمرة وينقله فلعن الله الخمرة وحاملها والمحمولة إليه. يقول: ماتت وتركت أختا شقيقة وبنت ابن وأخ الأب وأخت الأب وزوجة ابن ربيع، أمهل واتصل بي في الهاتف حتى التركيز شوي. هل يجوز أخذ الأيسر من المذاهب أم يجب اتباع مذهب واحد؟ يجب اتباع قول الله وقول رسول الله. هل العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الفترة؟ نعم الفترة. الأثر الوارد في أن الفترة يمتحنون يوم القيامة ضعيف الإسناد. ما الحكمة من خلق الإنجيل والتوراة؟ من قال الإنجيل والتوراة مخلوقان؟ كتابان أنزلهما الله على موسى وعيسى عليهما السلام، إنجيل على عيسى والتوراة على موسى. حكم الطبخ في أواني يشك أنه طبخ فيها خنزير، اغسلها واطبخ فيها. ما حكم يحلف بغير الله عادة وليس عبادة مثل النبي والكعبة؟ ابتعد يا حازم الكوبيسي عن الحلف بغير الله، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وهنا يصدر التنويه على لفظة أفلح وأبيه إن صدق، فمن العلماء من قال إن لفظة وأبيه فيها شذوذ، تفرد بها إسماعيل بن جعفر مخالفا مالكا ومن العلماء من قال كانت قبل أن يأتي قبل أن تحرم الأيمان بغير الله. ومن العلماء من قال إنها كلمة تقال على الألسن لا يراد بها معناها، كما يقول المصريون مثلا واحد يقول لآخر الله يخرب بيتك، ما قصد خراب البيت، لكن كلمة تجري، تربت يمينك يا أم سلمة، تربت يمينك، يعني لصقت يدك بالأرض بالتراب من الفقر، وما يريد النبي ذلك. ثكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك أمك يا معاذ، ولم يرد النبي ذلك. ممكن تدعو الله يوفقنا وإياك. ما معنى قوله تعالى فلما توفي، قول عيسى عليه السلام تنبيه وقتنها كتب في السؤال، معنى قول الله فلما توفيتني، الله ما قال فلما توفيتني، عيسى الذي قال ذلك. قل ما معنى قول عيسى فلما توفيتني، قال العلماء ألمتني، وقال العلماء توفيتني يوم أن جاءتني الوفاة، على بابها في الوفاة هنا، فلما توفيتني قبضتني إليك بعد أن استوفيت عمري الذي كتبته لي، وهذا الأظهر. أما إني متوفيك ورافعك إلي قيل منيمك، ما حكم لبس السروال اسمه، يعني إذا جئت صح البنطلون للبنطال لا هذه ولا تلك نعرفها في الأدب، إنما اسمها السراويل. أصيب محمد على بسحر بعد زواجي والحمد لله شفيت، لكن أعاني بعدم التركيز وشدة التوتر. اذكر الله كثيرا وواصل الدعاء، ولك أيضا أن تعرض نفسك على طبيب ثقة. شكرا يا حازم. نريد حلا لمن يريد الزواج ولا يقدر، حلا صوم، الزوج سيبا، إذا لم تستطع الزوج بكرا زوج سيبا، تنازل عن الشروط الكثيرة التي تشترطها. هل هناك أمور في القرآن اختلف تفسيرها؟ المذاهب، قلت خذ وضح السؤال وستجد إن شاء الله الإجابة. اسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلم. هل الحلق شرط لإتمام العمرة؟ ولو شرط ماذا يفعل من كان حالقا؟ لا، هناك قولان. بعد أن طفت وسعيت، هل من أعمال العمرة أنني أتحلل بالقص، أم أن هذا علامة على التحلل؟ بكل قال بعض العلماء، ولكن على أي حال العمرة عند هؤلاء وأولئك صحيحة. هل الدعاء دبر العبادات مستحب؟ نعم، لأن الله قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ إني أحبك، لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحجر الأسود يمين الله في الأرض حديث ضعيف. ما حكم لبس البنطال للرجل؟ جائز إذا كان واسعا سابغا، أما إذا كان ملصقا للجسم يظهر السوءات فهذا يكره كراهية شديدة. ما حكم أخذ قرض لبناء بيت ضروري؟ لا يجوز لك. ماذا يفعل من لا يطيق الصيام؟ ليس اعتراضا على أمر الله ولكن صدقا، استعن بالله وصل، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. قم نفسك، زوجتي كثيرة الخوف من الموت والمرض، كيف التخلص من هذا الخوف؟ زوجته كثيرة الخوف، تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد يكون مرضا. صحة الآثار الواردة في النهي عن زيارة القبور للنساء، أنها يعني معلولة أو منسوخة، كلاهما قال به بعض العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. عائشة قالت لما زارت قبر أخيها عبد الرحمن وسئلت ألم يكن النبي نهى عن ذلك، قالت نعم نهى عن ذلك ثم رخص لنا فيه. حديث لعن الله زوارات القبور ضعيف. إخراج 1000 جنيه من الزكاة في مسجد بعد أن قال لي أحد المشايخ يجوز، هل أخرجه مرة ثانية؟ أعلم أنه لا يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد. فإذا كنت فعلت بجهل ومضى وقت ذلك ليست عليك زكاة. حكم نظام المرابحة من بنك البركة. أعرف أن البنوك كلها سواء، وفقنا الله إياك يا أحمد. هل يجوز لي أن أكثر الصلاة وأنا مسافر بالسيارة وشغلي من أن أقصر؟ مش أكثر، أكثر الصلاة ولا إنسان أكثر ولا أقصر؟ يجوز لك أن تنزل تصلي قصرا لا بأس. صحة حديث إذا دخلت على مريض فمره يدعو لك لا يصح. يا أخي البنوك لا تبيع سيارات، البنوك ليست تجارا، البنوك مكرة يدفع المبلغ نيابة عنك ويأخذ المبلغ مع الفائدة، يحتل كل حيطة صب على هذا. ابتعد عن هؤلاء الشياطين. لو المرأة زارت قدمها في الصلاة تعيد الصلاة لا تعيدها. الحديث الذي تسأل عنه ضعيف. يقول مقيم بالكويت وطال عمره من هنا، ومع العلم أنت مطلق وعندي بنت تأخذ نفقة من بنك ناصر وبدفع بالسنة على بعضها، فأنا دلوقتي أطلع عمره من هنا علي حاجة ولازم أدفع الأول. الأمر قريب، إذا كانت في احتياج يدفع الأول. من تعول على الجفوف في الطهر هل إن زادت مدة حيضتها يوما تنتظر الجفوف أم تبني على العادة؟ إذا كان في دم نازل تمتنع عن الصلاة إلى أن ينقطع الدم، ما في دم نازل تبني وانقطع الدم خلاص. ما معنى الكفر بآيات الله الوارد في القرآن؟ هل هو معصية كالتبرج؟ الكفر بآيات الله الوارد في القرآن المراد به جحود آيات الله وإنكارها وإنكار أنها من عند الله، هذا في الغالب. صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن لم يرد بصفة مستديمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لم يكد يرد عن رسول الله عند ختام القرآن، إلا أنه ورد بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فأقبل الحسن والحسين وعليهما ثوبان أحمران يتعثران، فقال النبي فنزل النبي واحتضنهما وقال صدق الله إذ يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر. هل يجوز التوسل بجاه النبي في الدعاء؟ لم يرد عن الصحابة ذلك. هل يجوز العيش في بريطانيا مع العلم أننا نقوم بشعائر الإسلام؟ يجوز إذا كنت تحافظ على دينك وعلى أولادك من الفتن وتقيم أوامر الله ورسوله وتجتنب ما نهى الله عنه ورسوله. يعني من اعتمر ولم يحلق امرأته تم وصح الناس طبعا، أما المقصر الذي لا يريد أن يمتثل الأمر يأتم لعدم امتثاله الأمر. توفي زوجه عليه الصيام فصامت عنه أنا وبناته، هل يجوز الحديث فيه من مات عليه صام صام عنه وليه؟ ما حكم بيع العملات عن طريق الشيك؟ زي لا يجوز بيع الدين بالدين. أمتلك فراشة وإنارة أقوم بإيجارها في مناسبات العزاء، فما حكم العائد منها؟ العائد جائز، العائد جائز، وإن كان لا يخلو من بعض الكراهة في بعض المواطن. هل تجوز قراءة القرآن جماعة؟ تجوز قراءة القرآن جماعة للتعليم وللتدارس. لن أعرف اللحوم في بلاد الغرب ذبحت على الطريقة الإسلامية أم لا، هل يحرم أكلها؟ إذا كانت من دول نصرانية جاز أكلها إذا علم أنها ذبحت مزكاة. وأنا أنصحك الأحوط الآن للغالب على أحوال الناس أنهم لا يزكون الذبائح في دول الكفر، لكن التقعيد العام إن كانت من دول كتابية جاز أكلها. من ولي الميت يا شيخ؟ صاصبات والذكور، لكن فعلت بناته إن شاء الله تجزئ. هل احتفال بذكر المولد مولد آل البيت جائز من السيدة زينب؟ لم يصنع ذلك الرسول ولا أصحابه. لم أفهم حكم الحلق في العمرة، حتى لو كان واجبا يا محمد وترك الواجب غاية ما يفعل يزبر بدم، لكن العمرة صحيحة، العمرة صحيحة. الناسي الذي نسي أن يحلق أو نسي أن يقصر وبعد ذلك لبس الملابس وذكر أنه لم يقصر، يحلق ينزع ملابسه ويقصر ويرجع يلبسها وانتهى الأمر. أما التنطعات في الأسئلة لا يحبها، بارك الله فيك. هل يجوز أن أذهب مع زوجي مصيف جماعي مع أهله مع وجود سكن خاص لكل أخ وزوجته؟ لكن ماذا تصنعين في المصيف؟ هل يراك رجال أو ترين رجالا عراة أم ماذا؟ إن كنت ترين رجالا عراة أو نساء عراة فلا يجوز لك ذلك. والدتي سيدة مسنة ولا تقرأ، تقيم الليل طوال 11 ركعة بالإخلاص والمعوذتين، لا بأس بذلك، تقرأ ما تيسر من القرآن. نظرا للظروف المادية هل يجوز أن نتشارك أنا وأختي بذبح شاة واحدة لعقيقة بنتين؟ شاة واحدة لبنتين؟ لا، البنت شاة. ما الصيغة الثابتة لتعزية أهل الميت؟ عدة صيغ والأمر فيها ليس بملزم، إنما اختر أي صيغة تتم بها المواساة. الرسول مرة قال اتق الله واصبري، مرة قال أخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، قال عدة صيغ. ومعاوية قال للحسن بن علي، عفوا لابن عباس، يا ابن عباس أجرك الله في الحسن بن علي، هل يجوز كلمة تقابلنا صدفة؟ تقابلنا بقدر الله. هل يجوز لصاحب الشركة أن يعطي الزكاة لأحد الموظفين المحتاجين عنده؟ يجوز، لكن لا يهمه أنها مكافآت. رجل أعطى رشوة ليتقدم للإمامة، لا يجوز له ذلك. هل ما معنى الاضطراب في السند؟ يعني السند فيه اختلافات، هذا يطول شرحه، شرحه مصطلح الحديث يا بيلسان، ما ينفع هنا في هذا المقام. يقول الشافعي يرى مجرد لمس الرجل للزوجة، طويل اختصر السؤال، لأجار رب عنده ذئبين وجدهما صغيرين فرباهما وقد كبرا وهو يربطهما بالسلاسل، نحن في الصعيد فما الحكم؟ اتركوا الذئبين اخرجهما من البيت، ما المشكلة؟ يعني اترك الذئبين او اقتلهما اخرجهما من البيت، يعني وافي للذئاب. هل يجوز الصلاة في مسجد، عفوا هل تجوز الإمامة لمدخن؟ الإمامة تصح وإثمه على نفسه، لكن إذا كنت تنتقي فانتقي رجلا صالحا مقيما لأمر الله ورسوله. أدعي لي بنية أن أجد عملا مع أني في دولة غنية، التوفيق من الله، قد يكون الناس كلهم في سعة والشخص بنفسه في ضيق من العيش، وقد يكون الناس كلهم في ضيق والشخص في سعة. ودل على ذلك حديث اسقي أرض فلان ابن فلان من دون سير الأراضي. هل يوجد دليل صحيح على أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قد هذا ثابت، أما قول من غير حساب ولا سابق عذاب لا يثبت في الخبر. الله يعافيه، الله يعافي والدك وزوجتك، أنت مبتلى يا أحمد، الزوجة والوالد كلاهما عنده جلطة، الله يعافيهما يا رب. حكم إقامة المآتم، التعزية مستحبة بالإجماع، أما السرادقات والتكاليف هذه لم تكن موجودة في الزمن الأول، لكن التعزية مشروعة بالاتفاق. حديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم لا يصح، ضعيف جدا. حكم إعطاء أجر لمعلمات القرآن في معاهد تحفيظ القرآن مع العلم أنها أجور رمزية والمعلمات لم يطلبوا أجر على تحفيظ، خذيها يا أخت سلوى لا بأس. هل يجوز صيام آخر يوم من رجب أو يوم من شعبان متواصل؟ لا بأس. النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. امرأة ينزل عليها بول باستمرار، تسأل الله العافية، وأثناء الصلاة ينزل عليها بول، هل تكمل الصلاة؟ إذا كان هذا مرضا مستمرا يكون عندها ثلاث بول وتصلي على حالها. هل المرأة تأخذ نفس أجر الرجل في صلاة الجماعة وغيرها من الأعمال التي هي غير مأمورة بها؟ الأمر في ذلك إلى الله، وما يفعله من خير فلن يكفره. هل يجوز لي أن أكثر؟ خلاص أجبناك على هذا، واضبط اللغة في الكتابة، لأن أنت أكثر أو أقصر الصوت تختلف. الحديث الطويل في خروج الروح حديث حسن، ما حكم إبادة الطلاب لمدرسيهم؟ هذه تعلم المدرسين قبول الرشوة وتحملهم على أن يكرموا الطالب الذي أهدى لهم ويرفعونه وقد لا يستحق الرفع. اللهم آمين. أحفظ القرآن ولكن عندي غلطات في التجويد، أجد صعوبة في التجويد والمدود، هل حرام علي لو قرأت لمعلمتي وعندي غلط في التجويد؟ ليس بحرام عليك. هذه الأسئلة مكررة كلها. هل حديث الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي؟ الحديث ضعيف الإسناد. نصلي صلاة الجنازة وراء إخوة ينصرفون لا يصلون، لا بد أن عندهم بعض الخلل أو أن لهم رؤية، ممكن يقول أن الناس كفار ولا يصلي عليهم وهذا من الضلال طبعا، وممكن يكون له وجهة أخرى يسأل. حديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم قلنا ضعيف جدا. ابن عزم يقول إذا أنت أردت الاهتداء بهذا النجم وتريد الذهاب للمشرق، فإذا اهتديت بنجم آخر قد تضل. ما يكره من حمل السلاح في العيد، البخاري إلى آخره. كنت مع ابن عمر حين الحديث، لا السؤال كان هل مات ابن عمر مسموما؟ لم يكن، ما أعرف أنه دليل أنه مسموم، أنه مات مسموم، لكن غاية ما يمكن أن يقال يا المصطفى بن فهمي إن من العلماء من ذكر في الشروحات أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان رأى بعض المعارضات من ابن عمر فأوعز إلى البعض أن يرميه بسهم، والحجاج لا يستبعد هذا منه كأنظمة الاستخبارات في العالم. حديث دوم مرضاكم بالصدقة ضعيف، لكن إذا تصدقت ودعوت الله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الله يسر لأسماء زوجها ولبنات المسلمين. حورية تسأل عن حكم صبغ الشعر بالسواد، إذا كانت امرأة فلا بأس، إذا كان رجال فالكراهة موجودة. هل يجب تجميع كل النوايا قبل الذكر؟ لا يجب أبدا، ولم يفعل ذلك الرسول، ولا النوايا قبل الصلاة، لأن بعض الناس يقول لك إذا قمت تصلي انوي أن تقيم الفريضة، انوي أن ترتفع درجاتك، انوي. إذا جلست تعدل النوايا ستوسوس وتقف في الصلاة قبل الصلاة تستحضر نوايا لمدة خمس دقائق، والرسول لم يفعل ذلك. حكم من يتداوى بمال مسروق من أيتام. يا سلام، جمع بين البلايا كلها، جمع بين أنه مسروق ومسروق من الأيتام. كما قال القائل كأكل لحم الخنزير ميتا. جمع بين كونه يأكل لحم خنزير وإن الخنزير ميت، جمع فيسرق أموال اليتامى أموال اليتامى ويتداوى بها، وجمع بين السرقة وبين أنها من أموال اليتامى. هذا وجه التشبيه. لجأت لأحد الأشخاص لحل مشكلة ما مقابل مال، وللأسف استأمنت على شقة حتى يبيعها ويسدد فلوس اللي علي، خان الأمانة وأخذ فلوس شقة. أجرك عند الله يا عبد الله المصري، يا الله قدر الله ما شاء فعل، لكن تابعه وشهر به في الناس، افضحه حتى يرد المال إلى أصحابه. ودليلي على هذا أن الله قال لا يحب الله الجار بالسم القول إلا من ظلم، فمن ظلم جائز له أن يجار بالسم القول. هنا حديث استعمله بعض العلماء في هذا الباب، ألا وهو أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فشكى له جارا، فأرسل النبي يعظ الجار فلم يمتثل واستمر في أذى الجار، فأمره النبي أي أمر المظلوم أن يخرج متاع بيته ويقف به في الطريق، فأخرجه ووقف به في الطريق، فكل من مر يسأل يقول لماذا أخرجت أسلاف منزلك ووضعته في الطريق؟ قال فلان جاري ظلمني والرسول أمرني بذلك، فيدعون على الجار الله ينتقل منه والله يفعل. فرجع الجار مسرعا وقال رجع عفشك البيت، رجع أساس بيتك ولن تجد مني إلا خير. أبو طلحة الحجاج يوسف، الحاج يوسف لماذا تقترب من الظلمة؟ الحاج يوسف قابلت أو قاربت الحجاج بن يوسف، وهذا إمام من أئمة الضلال الذي قتل 120,000 نفس صبرا. وسؤالك عن من يتباهى بسرقة مال الأيتام، فقلت هو هذا الذي يتباهى بسرقة مال الأيتام جمع بين ضلالات. حكم غياب الإمام عن المسجد بحجة الدراسة، يتصدق بقيمة هذا المال الذي أخذه بدون وجه حق. المسجد بجواره يقيم صلاة الفجر بعد ربع ساعة، صلي معهم ربع ساعة ما أقول. هل يجوز الدعاء جماعة بعد كل صلاة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل رقية الإنسان لنفسه ولغيره تمنعه من دخول الجنة؟ لا، إنما يكره لك لا تطلب الرقية لنفسك، أما أنك ترقي غيرك فالنبي رقى غيره وجبريل رقى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يسترقون لا يطلبون الرقية لأنفسهم. أما إذا قلت لفلان يا زيد ارقى عمرا، لا بأس ولا أدخل في المحظور أنا. هل الشباب الذين يجرون إلى سوريا والعراق فين السؤال؟ هل أكل الطعام ساخن أو الشراب فيه مكروه؟ لا، على حسب حجم السخونية، إذا أحرقت لسانك حرام عليك أن تحرق لسانك، لكن إذا كانت ليست هناك مضرة فاشرب ما شئت أو كل ما شئت. نعم ورد حديث وليعاد تحريره، نهى عن أكل الطعام حتى يذهب فوره، ولكن نحتاج إلى مراجعة هذا الحديث، ومعلوم أن محله للضر إذا وجد ضر لو صح الخبر. هل قص شعر المرأة للزينة لزوجها ومحجبها حرام؟ لا، لكن لا تكون كالرجال، أسرح في الصلاة سرحا شديدا ما لم يستأذن الشيطان، وأكرر الاستعاذة، اجتهد واسأل الله قلبا خاشعا. دلني على الخير، عليك بكتاب الله وسنة رسول الله، ولا تختلط بأصدقاء السوء. حكم أموال لاعبي كرة القدم غيرها أفضل منها، زوجتي كانت حاملا بالشهر الأول ونزلت ما في بطنها دون علم وطلقتها، هل يجوز الدعاء عليها بعد ذلك؟ خلاص يعني كسروها طلاقها وانت طلقتها، انت لم بهذا القدر أستجئ سيلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم امتثالا لأمر الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة، اذكروا دائما وأبدا قول الله تبارك وتعالى اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيها الإخوة بارك الله فيكم، كل مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الشكر لله أولا وآخرا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم الاستغفار دائما يدفع الله به البلايا والنقم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما يفعل الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم بارك الله فيهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله وحفظهن من كل مكروه ومن كل سوء. فأمن سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.